الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، فدرس جديد من دروس هذا الكتاب 71 بعد 200، ولازلنا في شرح حديث ترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق في كتاب البيوع، وما يتعلق بطلب الرزق والأخذ بأسباب الحلال في طلب الرزق والصبر وعدم استبطاء الرزق. حديث مرت معنا 13 حديثا، نبدأ بالحديث 14، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين والمسلمات. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب تحت كتاب البيوع، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله من صباح يعلم ملك من السماء ولا في الأرض ما يصنع الله في ذلك اليوم، وإن العبد له رزقه، فلو اجتمع عليه الثقلان الجن والإنس أن يصدوا عنه شيئا من ذلك ما استطاعوا. رواه الطبراني. نعم، هو حديث ضعيف، ومثل ما علمنا من طريقة حافظ المنذري رحمه الله في هذا الكتاب أنه جمع حديث ترغيب وترهيب في جميع أبواب الدين من أكثر من 16 كتابا من كتب الحديث، فجمع الصحيح والضعيف والموضوع ومن هذا الحديث. فنعلم من هذا الكتاب الترغيب والترهيب الحديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، هذا علم. فهذا حديث ضعيف لا يصح، من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله من صباح يعلم ملك من السماء ولا في الأرض ما يصنع الله في ذلك اليوم، يعني علم الغيب بيد الله عز وجل، هذا أمر معروف. والله عز وجل قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله عز وجل هو يعلم الغيب، الملائكة لا تعلم الغيب، هذا معنى هذا الحديث، لكن الحديث لا يصح. وإن العبد له رزقه، فلو اجتمع عليه الثقلان الجن والإنس أن يصدوا عنه شيئا من ذلك ما استطاعوا، يمنع عنه الرزق ما يستطيعون، إلا الرزق كتبه الله عز وجل. فمعنى الحديث صحيح لكن لا يصح هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده أيضا حديث منكر، حديث ضعيف جدا، عن حبة وسواء ابني خالد، حديث منكر ضعيف جدا. قال الألباني: حديث منكر في ضعيف الترغيب والترهيب 1059، أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا يبني بناء، فلما فرغ دعانا فقال: لا تنافسا في الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، يعني لا تشغلون بالكم كثير في الرزق، ولا تتكالبون على الرزق، ولا تستبطئون الرزق، سيأتيكم الرزق، خذوا بالأسباب طلب الرزق واطلبوا الرزق بالحلال وسيأتيكم الرزق. ما تهزهزت رؤوسكما، يعني مهما اشتد النشاط والسعي وبذلتم الجهد ما تحصلون أكثر من رزق الذي الله كتبه لكم. فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر، يعني ما عليه شعر الجنين أول ما يولد، ثم يعطيه الله عز وجل ويرزقه، فالرزق من الله. المعنى حديث صحيح أن الرزق من الله عز وجل، ومهما بذل المسلم من جهد وتعب لا يحصل على أكثر من رزقه، ولو لقمة واحدة ولو درهم واحد، ومهما عمل من سعي وجهد سيصل إليه رزقه، لا ينقص لقمة واحدة ولا درهم، هذا يقين لا بد أن يكون عند المسلم. حديث منكر لا يصح. حديث الثالث حديث صحيح، حديث صحيح وفيه فوائد، هو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجانبتيها، من الشرق والغرب ناحيتي الشمس، ملكان الله عز وجل يبعث ملكين يناديان يسمعان أهل الأرض كل يوم أول ما تطلع الشمس. حديث صحيح، ما طلعت شمس قط يعني في يوم من الأيام إلا بعث بجانبتيها بناحيتيها ملكان يناديان بجانبتيها يعني الأرض من الشرق والغرب، ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. ماذا يقولان الملكان؟ كل حد يسمع إلا الإنس والجن ما يسمعون صوت الملكين. ماذا يقول؟ يقولان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، هلموا إلى ربكم، أقبلوا على عبادته، اشتغلوا بطاعة الله، لا يشغلكم طلب الدنيا عن ذكر الله عز وجل، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل من الرزق وفيه الكفاية والسداد والعفة عن الناس خير مما كثر من المال وألهاك عن طاعة الله. ولا آبت شمس قط، هناك ما طرعت وهنا ولا آبت يعني ولا غابت ولا غربت شمس قط إلا بعث بجنبتيها في الأرض غربا وشمالا غربا وشرقا ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. يعني كل الحيوانات تسمع إلا الإنس والجن ما يسمعون. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، دعاء الملكين. اللهم أعطي منفقا خلفا، أخلف له، عوضه عما أنفق وبذل من ماله في سبيل الخير. اللهم عوضه لأنه أنفق في الخير، أنفق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى الفقراء على الوالدين، أنفق في الخير، تصدق من ماله. اللهم أعطه خلفا، أخلف له وعوض، وأعطي ممسكا تلفا. الثاني البخيل الشحيح الحريص على المال أعطيه هلاكا لما له، أهلك ماله، ضيع ماله حتى لا ينتفع به، تلف اتلف ماله. شوف هذا دعاء ملكين، حديث صحيح، بل جاء في نفس اللفظ في الصحيحين في البخاري ومسلم. الملكان يدعوان والله عز وجل يستجيب للملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فشوف هذا الحديث فيه بيان أن المسلم ينفق ماله ولا يبخل على نفسه ولا على عياله، ويؤدي الزكاة وينفق على الفقراء والمساكين، عنده يقين بأن الله يعوضه خيرا بدعاء الملكين من الأسباب. أما الذي يمسك ويبخل على نفسه وعلى أولاده ولا يؤدي الزكاة ولا ينفق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، يتلف ماله ويهلك وتنزع منه البركة ويحاسب عليه يوم القيامة. هذا يتعلق بالمال والرزق وكسب الرزق وكسب الرزق. حديث بعده حديث ضعيف عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. بهذا اللفظ لا يصح، حديث ضعيف ضعفه الألباني 1060 رقم الحديث في ضعيف ترغيب. خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. حديث بعده حديث عمران بن حسين أيضا ضعيف في ضعيف ترغيب 1061 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن قطع إلى الدنيا وكله الله إليها. معنى الحديث صحيح لكنه لا يصح، سنده ضعيف لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. من قطع إلى الله يعني تفرغ لعبادة الله كفاه الله كل مؤنة، يسر له سبل المعيشة والرزق ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا دلت عليه أدلة عامة، ومن يتق الله، وحديث كثيرة وآيات كثيرة تدل على أن من يتق الله عز وجل يرزقه الله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب. يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فدلت الآيات والأحاديث على هذا، فإذا تفرغ المسلم لطاعة الله واتخذ سبيل الطريق الصحيح لطلب الرزق طريق الحلال، توكل على الله عز وجل، فالله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يدري، من حيث لا يتوقع ولا يشعر يأتيه الرزق، يرزقه الله عز وجل. الحديث الذي بعده أيضا حديث أنس، حديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همته وسدمه ولها شخصا وإياها ينوي، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعته، ولم يأتي منها إلا ما كتب له منها. هذا الجزء الأول من حديث من كانت الدنيا همته يعني قصده، وسدمه يعني همه، همته القصد، والسدم هو الهم، مشغول دائما في الدنيا لا يعمل الآخرة، نسي الآخرة، يعمل فقط للدنيا، ولها شخص يسعى ويخرج من بيته للدنيا لا يفكر في الآخرة ولا يعمل الآخرة ولا يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، مشغول في الدنيا إياها ينوي، فقط يريد الدنيا وحدها ما يريد الآخرة، ما هي عقوبته؟ جعل الله الفقر بين عينيه، غني وعنده ملايين لكن الفقر بين عينه، فقر بين عينيه، شبح الفقر يظل متمثلا أمامه يخيفه ويفزعه، فلا يحس بشبع أبدا ولا يشعر أنه من أغنى الأغنياء. سبحان الله، هذه موجودة في حياة الناس، موجودة كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كان الدنيا همته وسدمه وله شخص، ولها شخص يسعى للدنيا ويخرج له وإياها ينوي، نيته الدنيا وما يريد الآخرة، مشغول في الدنيا لا يفكر في الآخرة، لا في صلاة ولا في صيام ولا في ذكر الله ولا تلاوة القرآن، مشغول في الدنيا، جعل الله الفقر بين عينيه، شتت عليه ضيعته، سعيه وذهابه وإيابه مشتت ضايع، ما عنده تركيز، ولم يأتي منها إلا ما كتب له منه، يأتي رزقه الذي كتبه الله له على هذا التعب. ومن كانت الآخرة، شوف الثاني، يطلب الرزق الحلال ويسعى ويرضى بقضاء الله ويرضى بالرزق، لا يستبطئ الرزق ويعمل الآخرة، يحافظ على الصلاة وعلى ذكر الله ويدعو الله ويسأل الله عز وجل أن يرزقه، متوكل على الله، يريد الآخرة، يريد الجنة، كانت الآخرة همته قصده وسدمه همه الآخرة، ولها شخص يسعى للآخرة، يتزود للآخرة، مخلص النية لله في عمله، يعبد الله عز وجل في عمله، وإياها ينوي، فقط يريد الآخرة، جعل الله الغنى في قلبه. لو كان فقير لكن غني مبسوط وسعيد وينام بدون منوم مرتاح البال، لأنه يريد الآخرة، فالله عز وجل جعل الغنى في قلبه، أعطاه القناعة بما أتاه من الرزق واستغنى عن الناس، جمع عليه ضيعته، سعيه وصناعته بارك الله عز وجل فيها، أتته الدنيا وهي صاغرة راغمة ذليلة، الدنيا كلها تأتي، لأن توكل على الله عمله للآخرة. حديث عظيم، حديث صحيح لغيره، فيه بيان أن المسلم يطلب الرزق بالحلال ولا ينسى الآخرة، وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة، دار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. حديث عظيم. يقول: هل الرزق أو هل الصبر على الرزق هو من الصبر على الأقدار؟ نعم، الإنسان يصبر على ما رزقه الله عز وجل، والله عز وجل قد يبتليه بالفقر وقلة الرزق، يصبر ويرضى بقضاء الله، يصبر على طاعة الله، إذا صبر على ضيق الرزق فيناله أجر عظيم بصبره، ويصبر عن معصية الله لا يذهب إلى الحرام، لا يعترض على قدر الله، لا يشتكي الله عز وجل للناس، يصبر على الفقر ويسأل الله عز وجل أن يغنيه من فضله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيك.